يا ربنا ها هو رمضان قد جاء إلينا ونحن بالخطايا محملين وبالذنوب مكبلين وفي طرقنا حائرين يا ربنا اجعل رمضان فكاك أسرنا ويسر أمرنا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا.